يقول: هل من كلمة حول الأحداث الأخيرة التي حدثت في المنطقة الشرقية عامة ومدينة درنا خاصة وكذلك بلاد المغرب؟ وجزاكم الله خيرا. المصاب جلل، والأمر يعد فاجعة عظيمة فوجئ بها أهل الإسلام في هذا البلد، بل فوجئ بها العالم بأسره فيما يتعلق بالفيضانات التي اكتسحت مدينة درنا، حماها الله وسلمها من كل سوء. والأمر معاشر الأحبة مع فظاعة الصور التي نشاهدها المؤلمة التي تمزق قلوب المسلمين مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا، يسلي على العبد أن الأمر بيد الله، وأن الذي قدر علينا هذا المصاب هو ربنا جل في علاه، والشر ليس إليك، الشر ليس إلى ربنا في أفعاله، إنما في مفعولاته التي تكون فيها الحكم وتكون فيها العلل التي قد تخفى على الكثيرين. وكم من محنة جلبت منحة وعطاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فينبغي أن يستشعر أحبابنا في المنطقة الشرقية وأحبابنا في بلاد المغرب حرسها الله، أن ما يقدر من أقدار مؤلمة هو بسبب ذنوبنا، فيكون للمتقين ابتلاء واختبارا، ويكون للعصاة الذين استخفوا بأمر الله عقوبة وزجرا. فالأمر بيد الله جل في علاه، يقدر الأمر، وقد كتب في كتاب من قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة. لكن إذا تأمل المتأمل أدرك أن الأمر طريق إلى تصحيح أحوال الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أكمل ليذيقهم بعض الذي عملوا. سبحان الله، هذا بعض. ولو عاملنا ربنا بكل ما عملنا لما أبقى على ظهرنا من دم. لذلك ينبغي أن نعي معاشر الأحبة مشرقا مغربا في بلدنا ليبيا أو في بلد المغرب أن الأمر جد، ويتطلب من الجميع تحقيق التوبة إلى الله جل في علا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ومع هذا كله، فبشائر الخير تلوح في الأفق فيما يتعلق باجتماع المسلمين في هذا البلد مشرقا ومغربا وجنوبا. لقد رأينا عجبا من ائتلاف الناس وفزعتهم إلى إخوانهم، كلا بما قد تيسر له، بل إن البعض يذهب هكذا من أجل أن يكون قريباً من إخوانه المنكوبين بجرنا. لقد حصل معاشر الأحبة ما يدل على أن هذا الشعب الطيب يرجع إلى أصوله التي عرف بها في تاريخه، أنهم أهل نجدة يفزعون للغريب، يفزعون للمصاب، لا يهابون صولة أحد، هذا تاريخهم. أما عن الكرم والجود والبذل والإحسان فدونكم دول المسلمين تشهد لهم بهذه العطايا والسجايا الجميلة. فمع ألم المصاب رأينا ما تبتهج به النفوس من اجتماع أهل المشرق مع أهل المغرب مع أهل الجنوب في ألفة وفي انطلاقة قوية جعلت الأعداء يخضعون لهذا التقارب ولا يعترضوه ولا يحاول أن يشتت جمعهم، إذ من قد وقف أمام ائتلافهم واجتماعهم فإنه سيداس تحت الأقدام، يداس. لذلك معاشر الأحبة أهل ليبيا بلدنا الحبيب، امضوا على ما أنتم فيه من اجتماع الكلمة والائتلاف، وإياكم أن ترجعوا إلى أن ترفعوا سلاحا على بعضكم البعض، ولا أن تنقادوا إلى أوامر الفتك والدمار والتخريب. بلدكم تنهض بكم، ومن رام أن لا تنهض فإنها ستنهض اليوم أو غدا أو بعد غد. ومن أعظم الأسباب بل أعظمها انتشار دعوة التوحيد ملأت الدنيا، انتشار دعوة السنن والآثار، انتشار الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة عبر المنابر عبر الملتقيات السلفية، دفع الله جل في علا الشرور العظيمة بهذه الدعوة الطيبة. فتقارب الليبيون وجعلوا بينهم جسور المودة، وهذه النكبة التي حصلت لنا ستولد بأمر الله جل في علا رجالا ينهضون لهذا البلد. هب أن الأعداء يحاولون، فإن معنا ربنا، إن معي ربي سيهدين. هب أنهم يكيدون عبر بيادق في هذا البلد، سيصير هؤلاء البيادق هباء إذا مد أهل الشرق أيديهم إلى أهل الغرب إلى أهل الجنوب، وانتشر النصح وانتشر الخيرون وردت أوامر القتل والدمار والحزبيات والتفريق، يوم أن يصدع أهل العلم والدعاة إلى الله والخيرون بأن بلدنا بلد مسلم على طريقة السلف، وسيعود إلى التئام الجرح من جديد. لذلك نحن في أوقات الحزن والألم نرى ما يثلج الصدر من ائتلاف الناس واجتماعهم، قصص نسمعها وأحوال ندركها من أبناء الإسلام من فتيات الإسلام من شيبات الإسلام، الكل يذهب إلى درنا، الكل يمشي، الكل يركب سيارته، الكل يمشي عبر طائرة، هذا يعطي ثوبا، هذا يعطي طعاما، هذا يعطي غطاءه، هذا يرمي بفراشه. عودة معاشر الليبيين إلى ألفة صادقة ودعوة إلى ولاة أمر المسلمين القادة والساسة ألا يعترضوا هذا الخير، وأن يسعوا في تنميته وتقويته. علينا أن نستشعر معاشر الأحبة أننا لن نقوم إلا بأمر الله، وأننا لن ننهض إلا برجال أخلصوا دينهم لله، ثم أخلصوا الود لهذا البلد الجريح. لا ينقصنا شيء، لا ينقصنا شيء. الدين، المروءات، الأخلاق، العقل المسدد، الرأي الحكيم، بلاد تزخر بالنعم والخيرات. فاللهم إني أسألك يا بر يا كريم أن تعيد لهذا البلد طمأنينته وعزه وسؤدده وقوته. اللهم اجمع قلوب خواص هذا البلد وعوامهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. اللهم إنا نسألك مزيد مودة ومحبة بين أهلنا وإخواننا. اللهم كن لأهل درنا، اللهم كن لهم عونا، اللهم كن لهم نصيرا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، واحمي ديار الإسلام، اللهم احمي بلاد المغرب من كل سوء ومكروه، ووفقهم إلى صالح الأقوال والأعمال، ووفق حكومتهم، ووفق شعبهم إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرجو من الله جل في علاه أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.